ما يقول إذا ركب راحلته راجعا إلى وطنه إذا ركب راحلته كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطيع عنا بعده. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب للأهل والمال والولد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اللهم صل على محمد وسلم فرير 20 ربيع الآخر سنة 77,300 بالطائف. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببيان ما يقوله العبد إذا أراد الرجوع إلى وطنه، فإنه إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال هذا الذكر. وهذا الذكر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بناه على فهمه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر فركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا الحديث، وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إلا أن هذا الحديث المروي في صحيح مسلم لا يثبت بهذا اللفظ، وإنما يثبت في حال الخروج، أن يقول الإنسان مكبرا ثلاثا ثم يسبح ثم يقول اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وأما أن يقول هذا الدعاء ثم يزيد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فهذه زيادة أخطأ فيها علي الأزدي الراوي عن ابن عمر، فهذه الزيادة لا تثبت لا رواية ولا دراية، فإن العائد من السفر لا يكون منشئا سفرا جديدا وإنما لا يزال في سفره. ولهذا لا يشرع الإنسان إذا سافر من الرياض مثلا ثم دخل الطائف ثم أراد الانتقال إلى مكة أن يقول عند انتقاله من الطائف إلى مكة دعاء السفر، ثم إذا أراد الانتقال من مكة إلى المدينة قال دعاء السفر، فإن هذا لا يشرع، فإنه لا يزال مسافرا، وإنما يقول دعاء السفر مرة واحدة عند خروجه من بلد. وأما العائد من السفر فإنه يشرع في حقه نوعان ثاني من الذكر. النوع الأول نوع يقوله إذا صعد مكانا مرتفعا في حال قفوله، فيكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثبت ذلك في الصحيحين. فإذا رجع الإنسان من سفره وعلى مكانا مرتفعا فإنه يقول هذا الدعاء. وأما إذا كان في حال ابتداء سفره ثم على مكانا مرتفعا فإنه لا يشرع له إلا التكبير، وهذا هو الفرق بين الذكر الوارد في السفر عند الذهاب والإياب عند صعود المرتفع. فإذا كنت مسافرا في حال ذهابك فصعدت مرتفعا فإنك تكبر فقط، وأما في حال رجوعك فإنك تزيد على التكبير، هذا الذكر الوارد. أما النوع الثاني فهو ما يقوله المسافر إذا صار قريبا من بلدته قد تبدت له، فإنه حينئذ يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لا يزال يكررها حتى يدخل بلدته، فإذا دخل بلدته قطع الدعاء كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذه مسألة جليلة تتعلق بأذكار السفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.